يا لو على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الحج في القرآن الكريم، وانتهينا إلى ذكر فرض الحج والأذان به. ولقاء اليوم عنوانه أشهر الحج وآدابه، أشهر الحج وآدابه. قال رب العزة معنا آيتان، قول الله عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقول الله عز وجل كذلك: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نبدأ بالآية الأولى حسب فقه الحج. الحج أشهر معلومات. أشهر جمع شهر، والسنة 12 شهرا، ويجمع على جمع كثرة تقول شهر فهي شهور، وعلى جمع قلة تقول شهر فهي أشهر. أعيد، جمع الكثرة شهر تصبح شهور، وجمع القلة شهر تصبح أشهر، مثل نجم جمع كثرة نجوم، جمع قلة أنجم. فقال رب العزة الحج أشهر معلومات، قال معلومات ولم يعينها. لما لم يعينها؟ لأن العرب كانت تعرف أشهر الحج قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في ما المراد بأشهر الحج، لكن هذا الاختلاف في الأخير ليس في الأول. والمعنى، اتفقوا على أن شهري الحج الأولوين شوال وذي القعدة، شوال وذي القعدة. واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال بعضهم، وهو قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله، أنها إلى فجر اليوم العاشر، يعني إلى يوم نهاية يوم 90 بطلوع فجر اليوم العاشر. وقال آخرون باليوم العاشر، لأن الله عز وجل سمى اليوم العاشر يوم الحج الأكبر. وقال آخرون أكثر من ذلك، لكن لا يعقل هذا. لماذا لا يعقل؟ متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر. إذا طلع فجر يوم النحر، أذن المؤذن لفجر يوم النحر، لا يمكن لأحد أن يدرك حج ذلك العام. لكن لو بقيت دقيقة دقيقتان عن فجر يوم النحر، بإمكان الإنسان أن يدرك الحج، أن يدرك الحج، لأن عشية عرفة كما سيأتي تبع ليومها الذي مضى، ليست تبعا لليوم الذي يأتي كما هي سائر الليالي. واضح؟ فقال رب العزة الحج أشهر معلومات. لو نوى الإنسان الحج، هل بالحج في رمضان ورمضان ليس من أشهر الحج، هل يصح حجه أو لا، أو لا يصح؟ في المسألة ثلاثة أقوال. من العلماء من يقول لا يقع منه الحج أبدا، لأنه أهل بالحج في غير أشهره، والله لما قال الحج أشهر معلومات مثل آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما أن الصلاة لا تقبل قبل وقتها، فكذلك لو أحرم بالحج قبل أشهره لا يقبل منه. واضح؟ قال آخرون يمضي في إحرامه ثم يتحلل منه بعمرة، يتحلل منه بعمرة. وقال الحنابلة يقبل الحج مع ينعقد الحج مع الكراهة، ينعقد الحج مع الكراهة. قال الله الحج أشهر معلومات، فمن أداة شرط فرض فيهن، نوى عزم، فرض فيهن أي في هذه الأشهر الحج، ما أدابه؟ قال رب العزة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كم واحدة؟ ثلاث. هذه اللام تسمى عند النحويين لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، تعمل عمل إن وأخواتها. قول رب العزة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث ما يقع من قول بين يدي النساء. الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مقدمات الجماع. فهذا الله عز وجل يقول هنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا من معاني الآية. ويندرج من باب أولى الكلام الفاحش، فإذا كان الإنسان لا يحق له أن يكلم زوجته بما يحق أن يكلمها به عادة، فمن باب أولى لا يتكلم بالكلام الفاحش في وهو محل بالحج. واضح الآن؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ثم قال رب العزة ولا فسوق، والفسوق المعاصي، وهي محرمة في الحج وغير الحج. لكن قال بعض العلماء يستل معنى، قال إذا كان الجماع وهو من أعظم الطيبات، إذا كان الجماع وهو من أعظم الطيبات، إذا جامع الإنسان قبل التحلل فإن حجه يبطل، على الأقل عند كافة العلماء فإن حجه يبطل. فمن باب أولى إذا ارتكب كبيرة وهي محرمة في كل آن وحين أن يبطل حجه. لكن هذا القول لا يعتضده فتاوى الصحابة، لكنه استلال جيد من فقه الآية، والإنسان منهي عن الفسق في كل آن وحين. فقال رب العزة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المماراة التي ينجم منها أن يغضب بعضنا من بعض. وأنت ترى بعض الحجيج عفى الله عنا وعنهم يتقلدون غالبا أمور السياسة أو أمور الرياضة أو أمور غير ذلك في الحج، فيحصل نزاع ولا المجادل ولا من يقابله من أصحاب القرار، وكل منهم حتى لو اقتنع برأي الآخر لن يغير من الواقع شيئا. ثم يمضي الجدال ويحمل هذا في قلبه ويحمل هذا في قلبه، فيفيء كل منهم إلى خيمته، فيبيت ليلته يدرس كيف يجيب صاحبه يوم غد. وأنت قدمت إلى بيت الله لتعبد الله لتذكر الله، لم تفد إلى بيت الله لتماري أخاك وتجادله فيما لا ينفعك ولا يضرك. والمقصود من هذا كله الجدال الذي يكون حول نقاش علمي يغلب على الظن أن لا ضغائن فيه وأنه ينفعني وينفعك وتستفيد مني وأستفيد منك فلا حرج، لكن الجدال الذي بهذه الطريقة لا يكون مقبولا لا في الحج ولا في غيره. فقال رب العزة فلا رفث ولا جدال في الحج. ثم قال ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي انصرفوا إلى الخير. ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السفر سفران، كم سفر؟ سفران، سفر في الدنيا من وطن إلى وطن، من بلدة إلى بلدة، من مدينة إلى مدينة، لا بد فيه من الزاد. ما الزاد؟ الطعام والشراب. نبي الله كريم الله يقول لغلامه آتنا غداءنا لقد بلغنا من سفرنا هذا نصبا. فالسفر في الدنيا يحتاج إلى زاد، وزاده الطعام والشراب. والسفر إلى الآخرة يحتاج إلى زاد، لكن ما زاده؟ التقوى. لكن ما زاده؟ التقوى. والسفر إلى الحج يذكر بالسفر إلى الآخرة، يذكر بالسفر إلى الآخرة. فقال جل ذكره وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الأولى في حديثنا عن أشهر الحج. الآية الثانية قول رب العزة وأتموا الحج والعمرة لله. اختلفوا أي العلماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا في معنى قول الله وأتموا الحج والعمرة لله على أقوال. منها قال قائل منهم لا يكون الحج حجا ولا العمرة عمرة تامة إلا إذا أحرمت بها من دويرة أهلك، بمعنى أنت مدني تحرم من المدينة، أنت من الرياض تحرم من الرياض، تقدم مثلا من القاهرة إن جيت عن طريق الشام، إن جيت عن طريق الجدة لا إحرام، وإن جيت عن طريق المدينة لا إحرام، لكن ما أخرجك من القاهرة من الخرطوم من البحرين من الرياض من أي بلد من المغرب من الجزائر من بلدك ما أخرجك إلا الحج. هذا معنى عند بعضهم قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. آخرون يقولون أتم الحج في أشهر الحج والعمرة في غير أشهر الحج، أو أن تنهي الحج ثم تبدأ العمرة. والمقصود خلاف العلماء في معنى الآية. قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، ويروى عن بعض السلف أنه قال أن يكون خروجك للحج لا لتجارة أو لغرض آخر. والحج اتفقوا على أنه ركن من أركان الدين وأنه يجب في العمر مرة واحدة، لكنهم اختلفوا في العمرة، هل لا حكم الحج تجب في العمر مرة واحدة أو لا، على خلاف بين العلماء، وبعضهم يرى وجوبها وبعضهم لا يرى أن هناك دليلا يقوى على القول بالوجوب، لكن ولله الحمد في زماننا هذا قل ما ترى أحدا من المسلمين يتخلف عن أداء العمرة. وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال رب العزة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بعض أهل التفسير يرى أن الإحصار المنع من البيت لا يكون له سبب إلا واحد، وهو أن يكون هناك عدو حال بينك وبين البيت، فعندها تتقرب إلى الله عز وجل بهدي ثم تحلق رأسك ثم تعود ثم تحج من قابل، واضح؟ ويكون نحر الهدي في المكان الذي أحصرت فيه، فحملوا الآية على العدو فقط، وهذا فيه تشدد على الناس. وقال آخرون وهو الحق أن الإحصار يختلف من شخص إلى شخص، من حال إلى حال. إنسان أضاع نفقته لا تلزمه بأن يأخذ من الناس، إنسان تلفت دابته سيارته لا تلزمه أن يذهب إلى مكة ماشيا، أو غير ذلك مما ترى في عصرنا وهو كثير يحول بينك وبين البيت. فما الحال هنا؟ جاء ما يعرف عند الفقهاء بالاشتراط، بالاشتراط، والأصل فيه حديث ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، قبل أن نأتي للحديث، ضباعة بنت الزبير ابن، لا تخطئ وتقول بنت الزبير بن العوام، بنت الزبير ابن عبد المطلب، أصبحت ماذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابنة عمه. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هذا الزبير أكبر أبناء عبد المطلب، أكبر أبناء عبد المطلب، يعني العم الأكبر لنبينا صلى الله عليه وسلم. لم يدرك الإسلام، لم يترك ذكورا، ترك ابنتين، ضباعة وأم حكيم، وكلتاهما أسلمتا. ضباعة ومن؟ وأم حكيم. ضباعة رضي الله عنها تزوجها المقداد بن الأسود، تزوجها من؟ المقداد بن الأسود، وأنجب منها عبد الله قتل في معركة الجمل. الشاهد، ضباعة هذه كانت يوم حجة الوداع شاكية وجعة مريضة، وكانت أصلا رضي الله عنها وأرضاها ثقيلة البدن، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحالها مع رغبتها في الحج قال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. حجي وماذا؟ واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. هذا الاشتراط الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به لضباعة، هو عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يقف على ملأ في الصحابة وقال اشترطوا، فلهذا اختلف العلماء في فقه الحديث مع اتفاقهم على أن الحديث صحيح. فقال طائفة من العلماء: الاشتراط لا يجوز. وقال آخرون: يجوز مطلقا. وتوسط آخرون وهذا الحق، قالوا: من كان يخشى على نفسه أن يحال بينه وبين البيت له أن يشترط. ما الفرق بين من يشترط ومن لا يشترط؟ نفرض أن رجلا لم يشترط، أحرم، ثم قبل أن يصل إلى مكة من غير تحديد حيل بينه وبين البيت. ما الذي حيل بينه وبينه؟ يختلف، مرض، فقد المال، أي ظرف. فهذا إن لم يكن قد اشترط، فالله إن الله يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هو رحمة الله، الله يقول فماذا؟ فما استيسر. الهدي كم حال؟ ثلاثة. أعلى الهدي ماذا؟ بدنة، وأوسطه بقرة، وأدناه شاه. ما على الهدي؟ بدنة، يعني إبل، وما أوسطه بقرة، ما أدناه شاه. فلما قال الله هنا فما استيسر من الهدي، ما الذي يكفي؟ شاه. ما الذي يكفي؟ شاه. فيذبح شاه في نفس المكان، فيذبح شاة في نفس المكان، ثم ماذا يقع؟ يحلق رأسه ويعود إلى بيته ثم يحج من قابل. هذا إن لم يشترط. إن اشترط ماذا عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة: فإن لك على ربك ما اشترطت. كيف تشترط؟ تقول: اللهم إني نويت الحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأي لفظ كما قال ابن قدامة وغيره من الفقهاء يؤدي هذا المعنى يكفي، العبرة بالمعنى لا باللفظ. فهذا يحل من إحرامه ويعود ولا شيء عليه. واضح الفرق بين الاشتراط وعدم الاشتراط؟ لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال قبلها: وأتموا الحج والعمرة لله. بقينا الآن في قضية آداب الحج. الحج آدابه كثيرة، لكن من أعظمها وأجلها، وهذا بل من أركانه، أن يخلص الإنسان نيته لمن لله. وإنه أنت تعلم من غير أن أعلمك، لا يوجد أحد كائنا من كان يستحق والله أن تصنع بنفسك ما تصنع من الإزار والرداء من أجله إلا من إلا الله. فلا يعقل أن تخرج من بيتك في إزار ورداء حتى يتحدث الناس عنك، أو أن يراك الناس، أو أن يقال إن فلانا حاج، أو غير ذلك مما قد يلتمس من الناس. هذا الذي أنت ترقب مدحه هو فقير مثلك إلى من؟ إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فأعظم الحج، أجل ركن فيه، أجل أمره، الركن بما ليس بمفهوم الفقهاء، إخلاص العبادة لمن؟ لله جل وعلا. ثم إن الإنسان يعلم أنه يقدم على رب العالمين وعلى أرحم الراحمين، يطيب مطعمه، مصرفه، ماله. فإذا كانت قريش لما أرادت أن تعيد بناء الكعبة تحرزوا من مهر البغي ومن مكر الربا ومن مظالم الناس، فكيف بمن يقدم على رب العالمين بمال أو كسوة أو غير ذلك، وهو يعلم أن أصلها حرام، قد اغتصبها أو أخذها أو ارتشاها أو ما إلى ذلك من طرائق الحرام. ثم إن الإنسان يعظم شأن التلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أهل مهل إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. قالوا: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. فالمؤمن إذا قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يبشر من الملائكة بالجنة. وما من حجر أو شجر أو مدر يسمع تلبيته إلا يشهد له يوم القيامة. فشأن الحج عظيم عند الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وفي حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حجة برة. ثم قال في وصف الحجة البرة: فإنها تفضل سائر الأعمال كما بين المشرق والمغرب. تفضل سائر الأعمال كما بين المشرق والمغرب. وقد جاء في فضل الحج أحاديث كثر، منها قول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا حجا مبرورا إلى بيتك. اللهم ارزقنا حجا مبرورا إلى بيتك. اللهم ارزقنا حجا مبرورا إلى بيتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق